السائح والصائغ. اثنين. ذهب السائح إلى بيت الصائغ فرحب به، ولما رأى الحلي عرف من أين هي، لأنه كان قد صاغها لبنت الملك بنفسه. فقال للسائح: استرح في بيتي حتى أحضر لك طعاما، فلا أرضى أن تأكل من الطعام الذي في البيت. خرج الصائغ وقال في نفسه: هذه فرصتي، سأذهب إلى الملك وأخبره عن الذي قتل بنته فأحصل على مكانة عالية عنده. فذهب إلى الملك وأخبره أن الرجل الذي قتل بنته وأخذ حليها موجود في بيته. فأرسل الملك جنوده وأحضر السائح، ولما رأى الملك الحلي معه أمر جنوده أن يعذبوه ويمشوا به في المدينة ثم يصلبوه. وبينما كان الجنود يعذبون السائح ويمشون به في المدينة، بدأ يبكي ويصيح بأعلى صوته: لو أني أطعت القرد والحي والأسد وسمعت ما قالته عن الإنسان لما وقعت في هذه المصيبة. سمعت الحية صوت السائح وخرجت من جحرها وعرفته عندما رأته، فحزنت عليه وفكرت في طريقة لمساعدته. ثم ذهبت إلى ابن الملك ولسعته، فدعا الملك أطباءه وحاولوا أن يشفوه ولكن لم يقدروا. ثم ذهبت الحية إلى أخت لها من الجن فأخبرتها بجميل السائح عندما أخرجها من البئر وبورطته مع الملك. فذهبت الحية الجنية إلى ابن الملك وقالت دون أن يراها أحد: لن يقدر أحد أن يشفيك إلا ذلك الرجل الذي عذبه الملك وسجنه ظلما. وذهبت أختها إلى السائح في السجن وقالت له: قد نصحتك بأن لا تساعد هذا الإنسان ولكنك لم تسمع نصيحتي. ثم أعطته ورقا عليه بعض سمها وقالت له: إذا طلبوا منك أن تعالج ابن الملك فاسقه من ماء هذا الورق فسيشفى، وإذا سألك الملك عن حالك فقل الحقيقة وستنجو إن شاء الله. وكان ابن الملك قد أخبر أباه أنه سمع قائلا يقول: لن تشفى حتى يعالجك السائح الذي سجنه الملك ظلما. ثم دعا الملك السائح وطلب منه أن يعالج ابنه، فقال: لا أعرف الكثير عن العلاج، ولكن اسقه من ماء هذه الورقة فسيشفى إن شاء الله. فسقاه فشفي الابن، وفرح الملك بذلك فرحا عظيما. ثم سأل السائح عن قصته فأخبره، فشكره وأعطاه هدية جيدة وأمر أن يصلب الصائغ لأنه كذب ورد الجميل بعمل قبيح.